بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 58 من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. ووصلت في الحلقة الماضية إلى قرار إلغاء المعاهدة وما ترتب عليه من إلغاء كل الالتزامات التي في المعاهدة هذه لبريطانيا، وأن بريطانيا تحركت. أنا أريد أن أذكر في هذه الحلقة جرائم الإنجليز في مصر، وهي جرائم عجيبة. أتعجب من هؤلاء القوم كيف يزعمون حماية الحريات وحماية حقوق الإنسان، وهم أول من يمزق الحريات وحقوق الإنسان إذا اختلف ذلك مع مصالحهم. فأتعجب منهم تعجبا كبيرا. فالذي فعلوه في الحقيقة، أول ما صنعوا أنهم دبروا حريق القاهرة، وذكرت لكم في المرة الماضية. من أوائل ما صنعوه أنهم حطموا ما يعرف بكفر عبده، هذا مثل مجموعة مساكن بجوار السويس، حطموها تماما بهمجية عجيبة، عدد ضخم من الطائرات والدبابات كأنهم ذاهبون لمعركة عظمى. أيضا حرقوا كنيسة في السويس وألصقوها ألصقوا هذا يعني بالإخوان المسلمين حتى تزرع الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى. ثم ثبت أن الذي فعل ذلك هو جمعية إخوان الحرية التي حدثتكم عنها في حلقة سابقة. أيضا في الإسماعيلية في المعسكر المصري، استدعى أحد الضباط من المعسكر المصري، استدعاه البريغادير إكسهام القائد البريطاني في المنطقة، وأبلغه إنذارا بأن القوات ينبغي أن تغادر المعسكر المصري في إسماعيلية سريعا، وتسلم أسلحتها للقوات البريطانية وترحل عن منطقة القناة كلها. كل المصريين من الضباط والأفراد يرحلون عن منطقة القناة، انظروا كأنها بلادهم، يتصرفون فيها كما شاءوا. واتصلوا بوزير الداخلية، وكان يوم ذاك فؤاد سراج الدين، ورجل وفدي مشهور، اتصلوا به فطلب منهم المقاومة وعدم الاستسلام. حاصرت الدبابات والمصفحات البريطانية مبنى المحافظة بسبعة آلاف جندي، تصوروا 7000 جندي بريطاني مزودين بالأسلحة ومدافع الميدان، بينما كانت جنود المحاصرين لا يزيدون عن 800 في الثكنات و80 في المحافظة، لا يحملون غير البنادق. واستخدم بريطانيون كل ما معهم من أسلحة في قصف مبنى المحافظة، واستمر جنود المصريون البواسل لآخر طلقة يقاومون، وسقط منهم 50 وجرح 80، وأسر من بقي منهم. واستقبلت هذه الأنباء بالغضب الشديد في القاهرة، خرجت المظاهرات العارمة في كل القاهرة، لكن الحكومة ما كانت تملك للإنجليز شيئا آنذاك، لأن كما قلت ما استعدت عندما ألغت المعاهدة، ما استعدت لنتائج هذا الإلغاء للأسف الشديد. من الجرائم أن حدثت معركتان في الإسماعيلية، أيضا معركة حدثت ومظاهرة، خرج الشعب في مظاهرة مبتهجون بإلغاء معاهدة 1936، فتحرش بهم الإنجليز وقتلوا عددا منهم وجرحوا عددا آخر، وسارت مجزرة آنذاك في الإسماعيلية بدون سبب، إلا أن الإنجليز قرروا استفزاز المصريين. واحتلت القوات البريطانية مدينة إسماعيلية بدعوى المحافظة على الأمن وحماية أرواح الرعايا البريطانيين، وأيضا دخلت المساكن في حركات استفزازية وفتشت مساكن المواطنين، وهذا ما لم يحدث من قبل، وفتشت السيارات القادمة إلى الإسماعيلية والخارجة منها. أيضا في بورسعيد صار شيء نفسه، وتكرر أمر في مظاهرات للمواطنين في بورسعيد، هجم عليها مصفحات بريطانية، وقابل جمهور هذا العدوان بحرق المخازن البريطانية المعروفة بالنيفي، وقتل في ذلك اليوم 5 وجرح عدد كبير من المواطنين في بورسعيد. احتل الإنجليز في بورسعيد مكاتب الجمارك وجوازات والحجر الصحي والحجر الزراعي بالإسماعيلية وبورسعيد، وبعد أن اقتحموا أبوابها بالقوة واعتقلوا حراسها وموظفيها، فجردوا الحراس من أسلحة واستولوا على مرافق مدينة إسماعيلية وفعلوا كل هذا، واستولوا على خط السكك الحديدية وعطلوا المواصلات بوقف القطارات وتفتيشها، ووضعوا أيديهم عنوة على جميع وسائل النقل إلى البر الشرقي من القناة يعني إلى سيناء، وسرقوا المواطنين وفعلوا أفعال عجيبة. هنا قرر البريطانيون قرارا أيضا غريبا وغريبا جدا، قرروا أن يجعلوا منطقة القناة منطقة عسكرية مغلقة، انظروا كأنها بلادهم. والأعجب والأمر المضحك أنهم أخرجوا عددا كبيرا من الضباط والجنود والموظفين بدعوى أنهم غير مرغوب بهم في منطقة القناة، بالضبط كأنها بلادهم، يتصرفون فيها كأنها بلادهم، وأبعدوهم عن المنطقة. وتدفقت الإمدادات على القوات البريطانية من البحر الأبيض المتوسط، ووصل آلاف الجنود في حركات استفزازية كبيرة وكبيرة جدا، وطردوا ناس من المساكن ليسكنوا فيها جنودا وضباطا، وأيضا أخذت الدوريات الإنجليزية تجوب شوارع بورسعيد والإسماعيلية والسويس تستفز شعور المواطنين، وسيطرت على المداخل والمخارج وخطفت الأرزاق بالقوة من المواطنين، واضطهدت السكان وفتحت المحال الأرزاق يعني محال التجارة، وأخذت منها المواد التموينية بالقوة، وأخذت تهدد كثيرا من العمال. سيأتي موقف العمال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في من ذلك كله، أن العمال سحبوا من مناطقهم، أخذت تهددهم بالبقاء تحت قوة السلاح، وأوقفت تقريبا كل المواصلات بين منطقة القناة وبقية القطر المصري، وفرضت تفتيشا مهينا على كل من أراد أن يدخل إلى منطقة القناة. وعندما وجدت نفسها في حاجة إلى عمال، استخدمت عمالا من الخارج بدون شهادات صحية، كان فيهم أمراض، انتشرت هذه الأمراض في مصر، وعلى رأسها مرض الحمى الصفراء. وكان طبعا هذا تصرفا احتجت فيه وزارة الصحة المصرية لدى منظمة الصحة العالمية، لكن تحتج إلى من إذا كان القاضي خصمك؟ تحتج إلى من؟ هذه المشكلة. أيضا منع الإنجليز حرس الحدود من أداء مهماتهم في حماية السواحل المصرية، فانتشر التهريب بشكل أكبر، ودخلت مخدرات إلى جميع مناطق البلاد آنذاك بسبب منع الإنجليز ضباط خفر السواحل من أن يزاولوا مهمتهم. وهذه كلها جرائم حرب طبعا يعاقب عليها القانون. وما أدري أين جمعيات حقوق الإنسان في مصر وجمعيات ونقابات المحامين في مصر من هذا، حتى ترفع دعاوى تعويضية ضد هذه الجرائم البريطانية. استباحوا باختصار السويس وبورسعيد والإسماعيلية وفعلوا بها الأفاعيل آنذاك، وعزلوا الجيش المصري في غزة وسيناء، ومنعوا اتصاله بالجيش غربي القناة، لأن طريق دخول الجيش المصري الذي مرابط في سيناء وغزة هو من جهة القناة، فمنعوهم من الدخول وأجبروهم على البقاء في أماكنهم. أيضا جرت معركة دعيت معركة الإسماعيلية الثانية بعد عدة شهور، أطلق الجنود البريطانيون أطلقوا النار على بعض رجال الجيش المصري وهم في ثكناتهم، فاستدعوا يعني حصلت مشكلة كبيرة، قام الشعب وثار، قتل أفراد من الشعب كالعادة، جرح عدد كبير جدا، ولم يتحرك أحد نصرة لهذه الحقوق، حقوق الإنسان، لم يتكلم أحد، ما سمعنا كلاما لأمريكا ولا لفرنسا ولا الدول الغربية، باختصار شديد لأن هؤلاء مسلمون، لو كان هؤلاء نصارى لقامت الدنيا ولم تقعد. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، قتل شعب آمن مسألة فيها نظر، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر. هذه موازين التي يعني كان يقوم بها هؤلاء ويزنون بها الأمور ميزانا احتلاليا استخرابيا كبيرا جدا. هنا احتل البريطانيون مبنى الإسعاف، تصور مستشفى الطوارئ، ومنعوا من إسعاف الجرحى الذين جاءوا على إثر هذه المعركة إلى المستشفى. إلى هذا الحد وصلت الدناءة بهؤلاء البريطانيين. أيضا مما صنعته بريطانيا أن عملت إذاعة موجهة من فلسطين يديرها بعض الخونة من الفلسطينيين وبعض العملاء من المصريين، موجهة إلى المصريين. طبعا الإذاعة مرهبة للمصريين ومخوفة وفاتة في عضدهم ومضعفة لجهادهم، معروفة هذه. أيضا الدعاية نشرت جريدة اسمها أخبار القناة ووزعتها بالقوة في المدن، وكل من رفض أن يأخذ هذه الجريدة كان يؤخذ ويحجز ويضرب. إلى هذا الحد، يعني هذه حرية التعبير عندهم، إلى هذا الحد الذي صنعوه. من أسوأ الأمور التي صنعوها في الحقيقة، وكانت يعني وصمة عار على بريطانيا، أنها كانت تعرض جثث المصريين على الناس، يعني وقد ماتوا مدة طويلة، ربما نهشتهم الكلاب وكذا، لكن كانت تأخذ كثير من المواطنين وتجعلهم يدورون حول جثث بحركة مرهبة حتى يذهب الناس ويحكون هذه الحكايات لأهلهم، يحدث هنالك نوع من الخوف والإرهاب في صفوفهم، فيكفون عن القتال الدائر بشكل يومي، سأذكره إن شاء الله في حلقة القادمة. يعني أيضا صاروا يتهمون المجاهدين من الإخوان المسلمين ومن غير الإخوان المسلمين بأنهم أدوات للشيوعية العالمية، وأنهم مرهبون، اسمعوا الكلام يعني، وأنهم إرهابيون، تصوروا للدافع عن بلده يسمى إرهابيا، ويقتلون النساء والأطفال ويحرقون جثث بالنار، هكذا يشيعون في بلادهم وفي صحفهم. لماذا؟ من غير الغرض، وهو أن يقتنع العالم بوجوب بقاء بريطانيا في مصر حتى تحفظ الأمن وتحفظ أرواح رعاياها والرعايا الأجانب في مصر لئلا يقتلوا. فكانت هذه طبعا يعني حركة دنيئة ودنيئة جدا، استعداء العالم ضد المصريين، عوض أن ينظر العالم إلى الحقوق المسلوبة للمصريين وإلى ما يجري في بلادهم، فإنهم يعكسون الأمر ويقولون نحن المعتدى علينا، نحن الضحايا والمصريون هم المعتدون. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأبدأ في ذكر البطولات الرائعة التي قام بها إخواننا المصريون ومجاهدون هنالك في قناة السويس وفي مدنها، وماذا صنعوا لإيقاف هذا الهجوم المجنون. فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى بعد الفاصل كنت أتحدث معكم عن قضية الجرائم الإنجليزية في منطقة القناة، والآن من المناسب أن أتحدث عن رد فعل الشعب المصري. هل سكت الشعب المصري؟ ما سكت بفضل الله تعالى الشعب المصري، وهذه نقطة أنا أود أن أذكرها، يعني في حقيقة هذه حقيقة تاريخية. الشعب أخيرا وجد من يوجهه ومن يرفع من معنوياته. للأسف الشعب المصري كان ضائعا بين هذه الأحزاب، الوفد، السعديون، المستقلون مثل محمود فهمي النقراشي وإسماعيل صدقي وعلي ماهر، وهؤلاء لا يصلحون لقيادة الشعب ولا لتوجيهه، أنهم مفتقدون في الأصل لهذه التربية الجهادية، ما ربوا على ذلك، فما كان في وسعهم أن يقودوا الشعب. وأيضا للأسف الشديد المشايخ تراجع أدائهم وأثرهم ووظيفتهم تراجعا خطيرا وخطيرا جدا. فأتى الله سبحانه وتعالى بجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن تقود الشعب المصري في جهاده في تلك المرحلة الخطيرة والمهمة. وسأتي على ذكر قضايا، وهذا لا يعني أن الإخوان فقط الذين كانوا يجاهدون، بالمناسبة الشعب المصري كله ابتدأ يستيقظ وابتدأ يصحو وابتدأ يريد الجهاد ضد الإنجليز ويقاتل الإنجليز، لكن أزعم أن المحرك لهذا والدافع له كان في القسم الأكبر منه بسبب عمل الإخوان، وكان هناك أعمال أخرى إنصافا لجهات أخرى أسهمت في نشر الوعي العام في الشعب المصري. ولو كان لدى الشعب المصري هذا الوعي وتلك الرغبة منذ نصف قرن سبق على هذا لا خرج الإنجليز طبعا منذ أن وطئت أقدامهم أرض مصر. لكن أنا ذكرت في الحلقات الأولى للاحتلال أن كان هناك تخاذل شعبي عجيب تخاذل شعبي، صدمة شعبية عجيبة، حتى أن القوات الإنجليزية احتلت القاهرة ودخلتها بألف جندي في البدايات، ألف جندي تصوروا. فكان في تخاذل عجيب في البدايات، ولو كان الشعب قام بهذه الأعمال التي عملها مما سأذكر لكم الآن في تلك الأثناء لتغير ميزان المعركة تماما وتغير التاريخ تماما، لكن قدر الله سبحانه وتعالى. بدأ عمال الموانئ يرفضون استقبال البواخر البريطانية وتفريغ شحناتها. طب إزاء هذا الهجوم البريطاني وإزاء هذا التعنت البريطاني، العمال رفضوا، لذلك تكدست 17 باخرة بريطانية لا يعرفون كيف يفرغون محتواها، تكدست في الميناء، وتكلف بريطاني في أسبوع واحد خسائر مليونين من الجنيهات، مليونان من الجنيهات في أسبوع واحد فقط، حتى نعرف أثر حركة جهادية كيف تؤثر في العدو، وأن لابد واصلة إلى أغراضها. أيضا عمال القطارات كانوا يرفضون، يعني تأتي البواخر مثلا بجنود فينزلون يريدون يصلوا إلى ثكناتهم مدة مسافة طويلة، فعمال القطارات يرفضون أن يشغلوا القطارات ويرفضون أن يتحركوا، فتضطر السلطات البريطانية لحمل هؤلاء بعائلاتهم في الشاحنات لتوصلهم إلى الثكنات. يعني قصة مزعجة جدا لبريطانيا، كانت لأبعد حدود الإزعاج طبعا. وأيضا رفضت عمال القطارات نقل مهمات الجيش، يعني كل لوازم الجيش وعتاد الجيش، فكانوا أيضا ينقلونها نقلا بالسيارات، وهذا يؤدي إلى تعب شديد. انسحاب العمال المصريين من منطقة القناة، صح السلطات البريطانية حاكمة في المنطقة، لكن من الذي يؤدي الأعمال؟ عمال مصريون طبعا. فانسحب أكثر من 60,000 عامل من منطقة القناة، ولكم أن تقدروا هذا العدد الهائل وتقدروا أثره، وتقدرون أثر هذا الانسحاب في القناة أنذاك، فتعطلت مهام ومصالح السلطة البريطانية في القناة، العمال ينسحبون، حتى أنهم اضطروا أن يهددوا بعض العمال بالسلاح من أجل أن يبقى، فكان العمال يتسربون ولا يبقون في منطقة القناة، وكان هذا تضحية رائعة من العمال، لأنه العامل إذا خرج يفقد مصدر رزقه ولا يدري إذا يعني وصل إلى القاهرة أو إلى غيرها من المدن هل ستعوده الحكومة، هل ستقف معه الحكومة، أو صحيح الحكومة أعلنت أنها ستقف مع الناس، لكن أعداد كانت كبيرة جدا، وأين بيوتهم وأين أهلهم وأين، تضحيات ضخمة قام بها العمال آنذاك، مما يدل على ارتفاع الوعي بشكل كبير وكبير جدا لدى الناس آنذاك. وما كان أحد يتخيل أن هؤلاء العمال المساكين الضعاف يقومون بهذه المهمة الجليلة الجهادية العظيمة. أيضا حصلت مجاعة كبيرة في القوات البريطانية المرابطة في قناة السويس، وذلك لأنها رفضت، التجار المصريون رفضوا أن يوردوا المواد التموينية لمنطقة القناة، ومن كان من التجار يجرؤ، هنا طبعا قام الإخوان بحركة رائعة، من كان من التجار يجرؤ على أن يورد هذه المواد إلى منطقة القناة، وكانوا قلة ولله الحمد من الخونة، فكان الإخوان يقعدون في الطريق لهذه الشاحنات ويوقفونها ويرجعون من حيث أتت، أو يدمرونها إذا رفضت. إلى هذا الحد وصل الشعور الجهادي بالناس، وفعلا هذا أدى إلى حصول مجاعة حقيقية، بحيث بريطانيا طلبت مواد تموينية تأتيها من الصومال ومن أوغندا، وأتوا بالمعلبات، وكان الوضع سيئا وسيئا جدا لبريطانيا آنذاك، ما استطاع أن تصنع شيئا طبعا في هذا. وأيضا كان للدعاء من الإخوان ومشايخ وطلبة العلم كان له أثر كبير، فإنهم كانوا يعتنون منابر في خطب الجمعة ويبينون للناس أهمية المقاطعة، والمقاطعة سلاح رائع وفعال بيد الشعوب. الدنمارك لما أهانت سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ونالت من مقامه سيد الخلق والبشر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وقاطعناها قليلا رضخت وركعت، لكن للأسف سارعنا بفض المقاطعة فقبل وقتها، ونحن شعوب قصيرة النفس، فللأسف الشديد ما آتت المقاطعة أكلها، لكن كان لها رعب كبير جدا في الدنمارك. اليوم سويسرا خايفة بسبب قضية المآذن ومقاطعة المسلمين، وهكذا المقاطعة سلاح هائل وهائل جدا بيد المسلمين. يعني فهذه قضية مهمة. فالإخوان في من خلال المنابر ومن خلال خطب الجمعة ومن خلال دروس ومحاضرات في المدن والقرى استطاعوا أن يوعوا الشعب بأهمية المقاطعة. أحرقت 3 شاحنات فقط مما رفض أصحابها الأوامر أن يعودوا ولا يأتوا بالمواد التموينية للبريطانيين. وبعد ذلك استقام الأمر وحصلت مقاطعة تامة بفضل الله تعالى. طبعا أن يجلبوا من آلاف الكيلومترات أن يجلبوا الطعام البريطانيون يجلبون الطعام لأنفسهم، فهذا فيه خسائر كبيرة وكبيرة جدا، وفي خوف على الأرزاق وفي تخوفات كبيرة من انقطاع المواد التموينية. وهذا من أهم ما جرى آنذاك من مقاطعة رائعة وجليلة في الحقيقة. معسكرات التدريب التي قامت كما قلت لكم من الحكومة للأسف الشديد لم تعد العدة الكافية بعد إلغاء المعاهدة، ما دربت الشباب ولا فتحت أبواب التطوع. فقام الإخوان وعملوا معسكرات تدريب في الجامعات، في الأزهر، في عند الفلاحين، كل من أراد أن يتدرب يأتي ويدربونه. ولما رأت الحكومة ذلك أرادت أن توقف هذا، وأعلنت أنها رصدت مبلغ 100,000 جنيه للتدريب، وجعلت صالح حرب وغيره يقومون بالإشراف على هذا. لكن للأسف الشديد ما واصلت الحكومة في إجراءاتها، فقد كان حسدا كيف يقوم الإخوان بذلك وهم لا يقومون. فحسد ومسألة يعني في وقت عصيب وعصيب للغاية، انظروا لهذه النوايا وهذه الدناءات التي كانت تجري آنذاك في الساحة السياسية. لكن التدريب آتى أكله، وكان تدريبا رائعا ومكثفا، ودرب حتى بعض الفلاحين وبعض القرويين، ودرب طلبة الأزهريون، ودرب طلبة الجامعات الأخرى. يعني كان هناك روح انتشرت في الشعب. هذا الذي كنت أريده، لو هذه الروح كانت موجودة لما بقي الإنجليز يوما واحدا في مصر، يوما واحد ما استطاعوا البقاء في مصر. لكن الروح هذه ما كانت موجودة من قبل. نتائج أمور كثيرة، لكن الحمد لله برزت هذه الروح قوية بعد ذلك. أيضا وجد طلب الأزهريون وطلبة علم والمشايخ عندما كانوا يفرغون من دروسهم الدينية كانوا يخلعون ملابسهم وجببهم الفضفاضة ويهرعون إلى ساحات التدريب في صفوف منتظمة، يتقدمهم قادة مزجوا الفكرة الدينية بمزجوا الدين بالجهاد بالمصالح المصرية الوطنية، وتقدموا بفضل الله تعالى ليسوقوا هؤلاء الطلبة وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ مناع القطان. هذه كانت مرحلة رائعة ورائعة جدا. أيضا كان من أهم ما عمله المجاهدون آنذاك هو إسقاط هيبة البريطانيين. بريطانيا كانوا هيبة كبيرة وخرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين، وكان لهم اسم كبير، وكان ما تزال بريطانيا العظمى هكذا. للأسف نحن الذين ضخمنا هذه، يدخل ويزدري تلك المظاهر الكبيرة الفخمة الضخمة، ويدخل على رستم ويعلن له كلمة الله تعالى وينبئه أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من عبادة العبادة لعبادة الله. كان العرب الأوائل رضي الله تعالى عنهم يستهينون بمظاهر هذه، يستهينون بالدنيا ولا يقيمون لها وزنا. لكن للأسف عدة عوامل اجتمعت على الشعب المصري وجعلته يعظم يعني بريطانيا في عقله وقلبه، كان لها هيبة كبيرة. فكان من المهم أن تزول هذه الهيبة. ابتدأ المجاهدون بقتل بعض الضباط وبعض الجنود، وهذه العمليات كلها أدت إلى أن تزول الهيبة شيئا فشيئا من صدور المصريين تجاه الإنجليز، ليتمكنوا بعد ذلك من الحركة الكبيرة ومقاومة هؤلاء المحتلين الغاصبين. وطبعا هذا أمر مهم ومهم جدا. تنوعت العمليات بعد ذلك، إلقاء القنابل على السيارات، ومن اللطيف أن ألقيت قنبل على إكسهام، سيارة إكسهام هذا نفسه الذي عمل مجزرة الإسماعيلية عندما حاصر مبنى المحافظة وحاصر، ذكرت لكم في حلقة سابقة، حاصر مبنى المحافظة وحاصر الضباط المصريين وجنود المصريين وقتل منهم 50 وجرح 80. هذا إكسهام نفسه سقطت قنبلة في سيارته لكن لم يكن فيها للأسف. أيضا نسفت مخازن للذخيرة، دمرت أنابيب المياه وأسلاك الهاتف، نسفت الجسور في مناظر رائعة وأعمال جليلة. سأعيد إن شاء الله تعالى أو سأكمل ذكرها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.